تواترا مقطوعا، أما متصلا إلى الرسول تعرف أنت أنه ما له أصل، لأن الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وعمر الخطاب لما أحيى هذه السنة أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. متى حصلت هذه الزيادة؟ الله أعلم. ولسنا مكلفين والحمد لله نؤرخ الأخطاء، نعرف متى حدثت البدعة الفلانية والبدعة، حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهى الأمر، لأنه شو المقصود من معرفه؟ اجتنابها. أما عرفنا تاريخها أو ما عرفنا هذا من نافلة العلم. مرة سألنا واحد من أخوانا السعودية أبو عبد الله عن أصل الصلاة يعني بتعليمها، فأجابنا بالحديث اللي يقال الله أعلم صلوا ماتنا ماتنا، احتجت الحديث هذا. هذه من جملة الأمور السابقة الذكر، استدلال بالأمومات التي لم يجري عليها العمل. فهمت علي؟ نعم. شيخ أبو بكر الجزائر الله يجزيه خير، المدينة المنورة، سئل أمامنا عن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع من الركوع، قال ما هي السنة؟ جزاه الله خير. هو كان يفعلها شيخ. نعم. كان يفعلها. أنا في لما كنت في عمرك كان يفعلها. سؤال الأمام قال ما في وقت حتى لك تحط إيديك. ربنا ويكفينا. ممكن الجمع بين القولين، والواجع الراوي أنت رقم واحد ورقم اثنين، أما أنا ما لا لا. أما الجمع بين الرأيين أو بين الفتوى وبين الأعمال، الفتوى هذا رأي واجتهاده، والوضع هو إطاعة لولي الأمر. يدوي في معاده من صفقة النار أم من صفقة العسل؟ أجاء واحد إيش قال له؟ يا عيني. قال قال لا تصاحب إلا من تجانسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتى. الله. حافظ الشعر فلا تلحظ فيه. وضع المرأة ضيافها عند غير بيت زوجها وأبيها، طب إذا المرأة ارتفع عنها المحظور قبل فترة، إذا كان زوجها موجود أو هي كانت سفر هي زوجها ودخلت عند بيت صديقها أو صديق أو صديقتها ومعها الحظر مرفوع، بحق لها أن تغتسل أو ما أشبه ذلك؟ إذا كان زوجة معها بحق لها. لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام، القضية صيانة، وقلنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء. أنت سؤالك نحن أعطينا الجواب سلفا وإياه. يا شيخ لو رجعنا لحديث من أم القوم وقلنا أنه من باب تأليف القلوب أن يخصص الإمام للحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة له، فمن باب تأليف القلوب هل يصلح لما ذلك ولا لا؟ أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما بنقول أنه يقرأ الصفات صفا فعلا، لكن نحن بنقول لهؤلاء أن تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تترك الأمر للإمام، هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر، لكن إمام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته أنه إمام وإلى به يصبح مأموما بالمأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة.